بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رقيقة اليوم مع تابعية جليلة، تابعية يعني عاصرت الصحابة ولم تعاصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت صحابي جليل كبير جدا من العشرة المبشرين بالجنة، بنت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، ولي أكثر من بنت يعني، بس هي الخاطرة بتاعتنا اليوم على عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، وهي من التابعيات التي رأينا عددا كبيرا من أمهات المؤمنين، شافت ستة من أمهات المؤمنين وروت عن هؤلاء العظيمات يعني، وروى عنها عدد كبير جدا من التابعين، روى عنها أيوب السختياني والجعيد بن عبد الرحمن وغيرهم يعني، وروى عنها مالك ابن أنس، الإمام مالك يعني إمام دار الهجرة، إمام المدينة، روى عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، ولها أحاديث في البخاري ولها أحاديث في أبي داود والترمذي والنسائي. الموقف بتاعنا النهاردة موقف ملوش علاقة بالروايات العلمية، ملوش علاقة بروايات الحديث، ملوش علاقة بالعلم الشرعي، لكن ليه علاقة بالسلوكيات والأخلاقيات الإسلامية الفذة اللي هي احنا ما بنشوفهاش الا في هذه النماذج العظيمه المتبعه للشريعه، لان حياه الناس بشكل عام لو انت سبتها من غير ضوابط الشريعه مش هتلاقي فيها الامثله ديت كتيره، لان امثله الحياه صعبه. فالحكايه النهارده بتاعتنا لموقف خدته عائشه بنت سعد ابن ابي وقاص، والموقف ده موقف بيورينا ازاي طريقه التفكير عند المراه الصالحه، زي طريقة التفكير عند المؤمن أو المؤمنة المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، حتى لو كان قدر الناس ديت في حسابات الناس قليل، لو كانت مهنته بسيطة أو يسيرة، لو كان فقير، لو كان خادم، لو كان كذا، كيف تتعامل هي مع الأمور، كيف تتعامل مع الإنسان. القصة بتقول إن كان في مولى خادم اسمه فند لسعد بن أبي وقاص، فضربه سعد ابن إبراهيم. سعد ابن إبراهيم ضرب هذا المولى. سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، فإبراهيم هذا ابن عبد الرحمن ابن عوف، سعد يبقى حفيد عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الكبير الجليل المشهور. فسعد ابن إبراهيم ضربه ضربا شديدا، فحلفت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ألا تكلمه حتى يسترضي فند. عائشة بنت أبي وقاص خالة سعد ابن إبراهيم، سعد ابن إبراهيم أمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص، وأبوه إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني ما شاء الله من ناحية الأم يعني جده سعد بن أبي وقاص، ومن ناحية الأب جده عبد الرحمن بن عوف. فخالته اللي هي صاحبة الرقيقة اليوم عائشة بنت سعد بن أبي وقاص حلفت ألا تكلمه حتى يسترضي فند عشان ضرب، فذهب يسترضيه طاعة لخالته، فوجده غاضبا زعلان منه عشان ضرب، فحول وجهه عن الحائط ولم يكلمه، ما رضاش يرد عليه. فقال سعد ابن إبراهيم أبا زيد، بيكنيه كمان عشان يلطف الأمور بعد ما ضربه فبيحاول يسترضيه، أبا زيد إن خالتي، خالته عزيز عليه جدا، عائشة بنت سعد حاجة عظيمة جدا في عند المسلمين، فإن خالتي حلفت ألا تكلمني حتى ترضى، ولست ببارح حتى ترضى عني. أنا مش هسيبك، هفضل قاعد جنبك أسترضيك لحد ما ترضى عني. فقال أما أنا، فند بيقول له بقى، أما أنا فأشهد أنك مقيت سمج مبغض، وقد رضيت عنك على هذه الحال لتقوم عني وتريحني من وجهك ومن النظر إليك. يعني كان بهدله، قال له كلام يعني حطمه، والتاني عمال يتلقى عادي بياخد قول بس مو مترضى، فشتم مرة واثنين وثلاثة واربعة، وفي الاخر قال له قوم بقى عشان انا ما قلتلاش الكلام ده كله عشان تقوم، فهم؟ فقام من عندي فدخل على عائشة واخبرها بما قال فند، فقالت قد صدق وانت كذلك. معاه حق في كل اللي قاله لك. انت فعلا سامج ومبغض وكريه عشان انت قمت بضربه، فانت عملت خطأ شرعي كبير جدا، فانا كلامه ده ثم رضيت عنه، سامحته بعد كده. هذا اللوم من عائشة لابن اختها سعد ابن ابراهيم يتضاعف اثره وقيمته لما ناخد فكرة عن الاثنين، عن فند وعن سعد ابن ابراهيم. الخلاف ده ما بين مين ومين؟ ما بين فند الخادم المولى وما بين سعد ابن ابراهيم ابن اختها. اولا فند، فند هذا من الماجنين، يعني ما هوش انسان سوي اصلا. الخادم ده من الماجنين، وفيه روايات كتيرة جدا بتحكي على سوء اخلاقه، أخلاقه السيئة الالتزامية مش موجودة، وليه علاقات الحقيقة مشبوهة كتيرة. فهو إنسان ماجن، كمان ما هوش إنسان جيد في العمل، يعني حتى في صنعته كخادم ما هوش كويس، يعني لا كويس أخلاقيا ولا كويس مهنيا، في عمله نفسه ما هوش كويس. مرة أرسلته عائشة، هو مولى الدار بتاعتها، أرسلته عائشة مرة ليأتي بقابس. قابس يعني إيه؟ يعني يأتي بشيء يولعه به نار في البيت. ما كانش زي زمان، إحنا دلوقتي مرفهين، عندك الولاعة الإلكترونية وعندك الكبريت وعندك الشعل ذاتي في البوتاجاز وعندك حاجات، ما كانش فيه كلام ده. هي عايزة تولع نار، مش عارفة تولع نار في البيت، ما عندهاش إمكانية إنها تعمل نار، فبتبعت الخادم بتاعها يجيب لها قابس زي قطعة خشب مثلا فيها نار من أي مكان بره، في نار ويولع في الحاجة اللي عايزة تطبخ عليها مثلا. فبعتته يجيب لها قابس، فعاد بعد اسمع سنة رجع بعد سنة راح يجيب قابس ورجع بعد سنة. ليه اللي حصل؟ خرج لقى ناس راح مصر، خرج من المدينة لمصر، فخرج معاهم من غير ما يقول لها، وقال لك اعمل شويه بيزنس ولا حاجه في مصر، فراح معاهم ورجع بعد سنه، ولما راجع بعد سنه جايب معاه القابس جايب معاه النار عشان يولع اللي هي كانت عايزه تولع بيه من سنه تطبخ طبقه في اليوم ده، فهو جايب معاه القابس، وهو جايب القابس كمان وهو اتكعبل فتعثر هيقع، فراجع ويقول ايه؟ تعست العجلة انا ليه استعجلت كل ده وتعست العجلة؟ يعني انت بعد ما جاي بعد السنة ومعاك النار برضو وتعست العجلة، يعني انت استعجلت كده؟ فقالت عائشة، وكانت شاعرة، قالت عائشة لما شافته جاي بعد السنة: بعثتك قابسا فلبثت حولا، متى يأتي غواثك من تغيثه؟ يعني انت امان تغيثه، يعني انت انا بعتك تجيب لي نار وجاي لي بعد سنه. وفي بقى اشعار كتيره جدا في الموضوع ده، راجعوها في الكتب، على الشعراء اللي بيسخروا من فند على كلمه تعست العجله، مستعجل على ايه؟ سنه جايب النار. وضرب به المثل في العرب، لما يجي يكلموا على حد بطيء قوي يقولوا ابطا من فند، ابطا من محدش فيها، يعني ده مثل بقى، بيضرب في ده فند اللي هي زعلان عليه، اللي هي خصمت وقطعت سعد ابن ابراهيم بسببه. تعال بقى شوف سعد ابن ابراهيم اللي زعلت منه ده، سعد ابن ابراهيم حفيد عبد الرحمن بن عوف من ناحيه زي ما قلنا، وحفيد سعد بن ابي وقاص من ناحيه، يعني من اشراف الاشراف، قرشي اح أم وأب، ومش أي قرشيين، يعني ده واحد من العشرة المبشرين بالجنة هنا وواحد من العشرة المبشرين بالجنة هنا، سعد وعبد الرحمن بن عوف، حاجة رهيبة يعني. وولي قضاء المدينة في زمن يزيد بن عبد الملك من 101 ل 105 هجرية، وكان يعني يقول عنه مثلا وكيع في أخبار القضاء: وكان سيفا صليبا في الحكم شريفا يهاب ويتقى. فهو اصلا في ذاته مش بس نسبه، لا هو نفسه شريف صليب في الحق ويتقى ويهاب له هيبه، ثم هو عالم حديث جليل، من علماء الحديث يقول عنه شعبة ابن الحجاج. طبعا شعبة ابن الحجاج من بيسموه من أحد أمراء المؤمنين في الحديث، راجل يعني متمكن ومتبحر جدا، شعبة ابن الحجاج رحمه الله من التابعين، يقول كتب عني سعد ابن إبراهيم وما ترك حديثا إلا أثبته. كل أحاديث شعبة بن الحجاج نقلها سعد ابن إبراهيم، وهو وغير بقى شعبة بن الحجاج هو نفسه سعد ابن إبراهيم سمع من أنس بن مالك ومن أبي أمامة ومن سهل بن حنيف، وسمع من ابن المسيب سعيد بن المسيب وخلق كبير من التابعين، وأحاديثه في البخاري ومسلم اللي هو سعد ابن إبراهيم. شخصية علمية فذة، وكان يصوم الدهر. ذكر أبو نعيم أنه صام 40 سنة، 40 سنة يصوم معظم الأيام، فوت الجمعة ويصوم معظم الأيام، وكان يختم القرآن في الليالي الوترية من العشر الأواخر كل ليلة، العشر الأواخر في رمضان كل ليلة وترية يختم القرآن كله، ولم ينقطع عن القيام كل حياته، وكان عنده نسعة، نسعة يعني حبل ربطه في بيته عشان لما يضعف عن القيام يمسك الحبل ويكمل قيام. بتكلم عن شخصية علمية، بتكلم عن شخصية كثيرة التهجد، بتكلم عن شخصية كثيرة العبادة، العمل الصالح، يعني شيء لافت جدا للنظر. وكان لا يأكل إلا مع المساكين، يعني متواضع. أنا صراحة منبهر بشخصية سعد ابن إبراهيم. فلما جت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص تحكم في الموضوع، لم تضع هذه المعايير في حساباتها. انت غلطت غلطة تستاهل ان انا اقطعك مهما كنت في تكوينك بقى، من العباد، من الزهاد، من العلماء، من الاشراف، من كذا، من الاغنياء، اي معايير اخرى، انت غلطت غلطة في حق هذا الخادم اللي هو اصلا خادم ما هوش منضبط، عنده مشاكل اخلاقية ومشاكل مهنية، لكن انت برضو كل هذا لا يجوز لك ان تضربه. الحقيقة عائشة بنت سعد بن ابي وقاص بتلفت نظرنا لحسن معاملة الخدم، بتلفت نظرنا للنهي الشديد عن إيذاء الخدم، وده مستقيا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مواقف الحبيب صلى الله عليه وسلم. من أشهر هذه المواقف مثلا موقف أبي مسعود الأنصاري، وفي صحيح مسلم يقول أبو مسعود كنت أضرب غلاما لي، نفس الموقف اللي بنتكلم عليه دلوقتي. فرد فعل عائشة كان زي ما شفناه، رد فعل الرسول كان ايه لما شاف ابو مسعود بيضرب غلام ليه؟ عشان مش احنا مستغربين من رد فعل عائشة او شايفينه كتير او شايفين فيه مبالغة، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف ابا مسعود الانصاري بيضرب الغلام ليه قال اعلم ابا مسعود، من غير ما يشوف ابو مسعود كان واقف وراه، فما انتظرش الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يقف وجه ابي مسعود، لا، ده من ظهره قال له اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك عليه، ربنا قادر عليك اكتر ما انت قادر على هذا الغلام. فالتفت، يقول ابو مسعود، فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، لقال له اصله عمل كذا وغلطته كذا، ولا برر من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، من شده غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحل الوحيد هو حر يا رسول الله لوجه الله، انا خلاص انا غلطان، انا مش هشرح لك مبررات، مع ان من المؤكد ان في مبررات، لان ابو مسعود الانصاري مش اي حد، ما هو صحابي جليل عظيم، مش هيضربه الا اذا كان الثاني غلط فعلا، فهو ما حاولش يبرر، إنما قال هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل للفحتك النار، وفي رواية لمستك النار، يعني يوم الأيام ربنا هيعذبك بالنار لأن أنت ضربت هذا الغلام في الدنيا. يعني في أكتر من كده، موقف خطير جدا جدا، ده أنت أنقذت نفسك. يعني أنا لما بعامل الخدم كويس أنا بنقذ نفسي قبل ما أنقذهم هم من العذاب في الدنيا، أنا بنقذ نفسي من عذاب الآخرة وهو أشد، برحم نفسي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انت رحمت نفسك كده يا ابو مسعود ما عملتش فضيله في حق الولد اللي انت ضربته، لا، ده انت كده انقذت نفسك انت في المقام الاول، لو لم تفعل للفحتك النار. والرسول صلى الله عليه وسلم بيحضنا على اعتبار هؤلاء الخدم اخوه لنا، اخوه، بس ربنا سبحانه وتعالى رفع البعض فوق البعض للابتلاء والامتحان، فقال فمن كان اخوه أخوه حط تحتها 10 خطوط أو 1000 خط، فمن كان أخوه تحت يده يعني بيشتغل عندك فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. اعتبروا هذا أخوه، بس ربنا سبحانه وتعالى وزع الأمور بما يشاء، فابتلى السيد بأن صار له خدم يراعي الله عز وجل في معاملتهم، وابتلى الخادم بأنه يكون عند يعني أحد الأسياد اللي بيخدمهم بأمانة وبدقة وبإتقان، وابتلى ده وابتلى ده، ويحاسب الجميع يوم القيامة سبحانه وتعالى. رحم الله عائشة بنت سعد بن أبي وقاص على هذا الموقف العظيم اللي علمتنا فيه ان قواعد الشريعة ما هيش قواعد نظرية، قواعد عملية تماما، وان هي ما عندهاش مانع ان هي تقاطع ابن اختها المقرب الشريف الجليل العالم كذا من اجل فند اللي هو اصلا خادم غير منضبط، لان هي عندها قواعد بتحكم حياتها، ما عندهاش هوى، تحكم بقواعد الشريعة ومتمثلة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في واقع حياتها. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.